إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالبر والتقوى، أحمده وأشكره على الإيمان والهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله نهى عن الإساءة والأذى، نهى عن الإساءة والأذى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر بكف الأذى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الحق والهدى. أما بعد، فاتقوا المولى تفوزوا بجنة المأوى، وكفوا عن الأذى وابذلوا الندى، واعملوا بالبر والتقوى. أيها المؤمنون، الإسلام له سمات حسنة وصفات وسمة. الإسلام ليس هو القيام بأركانه فحسب والانتماء له فقط، بل الإسلام هو الدين بأخلاقه وفرائضه، بآدابه وأركانه، بفروعه وأصله. إن الدين عند الله الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يوضح ذلك ويحقق ما قاله المصطفى في سنته: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الحق هو الذي يطبق تعاليمه في سفره وإقامته، في رضاه وغضبه، في أسرته ومعاشرته، في علمه وعبادته، في دنياه ومعاملته مع نفسه ومع الآخرين، مع عماله وأصحابه وأعدائه وسائر المسلمين. أيها المؤمنون، الشارع الحكيم نهى عن خلق ذميم وعمل وخيم يتعدى ضرره، ولا يرضاه كل شخص منا لنفسه، ولا يرضى أن يعامله الغير به، إنه الأذى. والأذى كلمة عامة تشمل في كل ما من شأنه أن يؤذي الغير ويضرهم ويؤخر حقوقهم قولا كان أو فعلا. ولهذا جاء الترغيب بكفه، وهو علامة بارزة على صدق صاحبه. فعند مسلم والبخاري الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأذى كل ما يؤذي المارة رجالا أو ركبانا أو على السيارة، كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة والحديد والخشبة، وإماطته من أجل الأعمال. فعن أبي ذر مرفوعا: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت بمحاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، رواه مسلم. بل جعل الشارع ذلك صدقة في إماطته وتنحيته وإزالته، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه مسلم. بل ربما دخل المرء الجنان بعمل يسير في إزالة ما يؤذي الإنسان. ففي الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر الله له. ولمسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. إذا علم هذا عباد الله، هذا الترغيب في من كف الأذى، فليعلم الترهيب في من آذى وارتكب الأذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن صور الإيذاء أيها الإخوة الأوفياء من آذى الناس في طرقاتهم، وأغلق سيرهم، وأفسد مجالسهم، وحرمهم المرور والسير في سلوكهم أو يغلق طرقاتهم بسيارته أو مخلفاته أو مركوباته أو الوقوف أمام الأبواب لا سيما مخارج السيارات الكبار فقد آذاهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فمن فعل ذلك استحق اللعنة وباء بالخسارة والخيبة. وهذا الحديث كالقاعدة للإنسان في عدم إيذاء الغير والمارة. وقد تساهل كثير من الناس في هذا الباب فصاروا لا يبالون بأذية الناس في طرقاتهم وممتلكاتهم وجلوسهم واستراحاتهم ومرافقهم، يطرحون القمامة على الطريق ويلقون الأحجار والحديد والضيق وقطع الزجاج والمخلفات والمعلبات والمشروبات، ويرسلون المياه ويوقفون السيارات في الطرقات أو على جوانب الطرقات لقضاء حوائجهم من المحلات. وتجد من يغلق السير على الآخرين وسيارته في وسط الطريق أو جالس فيها يطلب ما لذ وطاب، وكأن الشارع برمته ملكا له، فلا يبالي بإخوانه، وأهم شيء عليه نفسه وقضاء حاجته. بل تجد من يغلق على الآخرين ويسد طرقاتهم بحجة النية الصالحة كحضور محاضرة أو مشاهدة ومتابعة جنازة، وليعلم أن هذا محرم ومتابعة الجنازة سنة. ومن صور الإيذاء إفساد أماكن الناس ومنتزهاتهم وعدم التنظيف وكف الأذى. وما أجمل إذا خرجت لنزهة أو حديقة أن تدع مكانك نظيفا لإخوانك، فكما تحب ذلك فإخوانك يحبون ذلك، فكن كذلك. ومنها وضع المخلفات في الطرقات وأمام أبواب الجيران والمحلات، أو وضع الأوساخ والقاذورات والبول والغائط وسائر النجاسات في الأماكن العامة والمنتزهات والمرتفقات. ماذا سيكون شعورك إذا أغلق على سيارتك أو سد باب منزلك أو وقف شخص أمامك أو رمى بمشروباته أمامك؟ ماذا سيكون الشعور إذا ذهبت لمكان نزهة ووجدت الأذى؟ ومن الأذى من إذا استأجر استراحة فكأنها أبيحت له، فيكسر هذا ويتلف هذا ويفتح الأنوار بدون حاجة ويتلف المجالس والأماكن، ويرى صبيانه يعبثون ويخربون ولا يتحرك له ساكن. وربما كان شعاره: قد دفعنا القيمة فحلل هذه القيمة. فلا يخرج إلا وقد أفسد وأتلف. هل ترضى هذا لنفسك؟ إذن لا ترضاه لغيرك. ومن أنواع الأذى رمي المخلفات في الشوارع والطرقات بحجة فيه من يقوم بتنظيفها أو حملها. لماذا لا تكون قدوة وتبتغي أنت الأجر والمثوبة؟ فالنظافة عبادة وحضارة. ومن أذية المسلمين في الطرقات إغلاق اليمين من المسارات للسيارات، والمغلق يضر نفسه ويؤذي غيره، فترى من يتساهل ويؤذي بحجة أنها دقيقة وثواني. هل تحب ذلك لنفسك؟ لا والله، لا سيما وقد يكون من خلفك معه مريض أو ليدرك حاجة، وهذا من حقه ولو بلا حاجة. ماذا سيكون شعورك إذا أغلق يمين طريقك؟ ماذا سيكون شعورك إذا أغلق يمين طريقك؟ ومن الأذية جعلني الله وإياكم من خير البرية ما يفعله بعض السفهاء ممن وقوا يقفون عند الإشارات أو وسط المسارات جنبا إلى جنب يتحدثون ويتمازحون ويحجزون. والحجة فاسدة، اذهب عن اليمين واليسار ففيه سعة. ومن الأذى أمة القرآن والهدى من ترويع الناس وإزعاجهم بالعبث بالسيارة تارة أو التفحيط تارة أو السرعة الهائلة تارة أخرى، فالتهور في السرعة وإزعاج الناس بأصوات وأبواق السيارات من الإيذاء أو سد الطرقات عند فوز المباريات. هذا ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى. وبعد، عباد الله، فمن صور الإيذاء في الطرقات عدم الوقوف المتزن عرضا أو طولا، فتجد من يقف لغرض ما لا يبالي كيف وقف. ومن صوره الجلوس في الطرقات وإيذاء المارة والتطلع على شؤون الآخرين أو الوقوف أمام الأبواب والنوافذ للتطلع على أحوال الداخلين والخارجين والنظر إلى النساء. ومن جلس في الطريق فمن حق الطريق كف الأذى وغض البصر ورد السلام، والجامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن صوره قطع الإشارة لما في ذلك من المفاسد والأضرار والإساءة حتى ولو لم يكن فيها أحد، درءا للمفسدة. ومن الصور أن تجد اثنان يتحدثان في الطريق فيغلقانه بحجة السلام والمحادثة. ومن صور الإيذاء تضييق الشوارع بالأعتاب والأشجار والدرج فيخرج ويضيق. ومن صور ذلك ترك الدواب لا سيما الإبل تعترض في الطرقات والمسارات. وكم حصل من كوارث مروعة وحوادث مزعجة. ومن صور الإيذاء عدم احترام الكبير وتوقير الصغير في السير والتقاطعات والمرور والتنقلات. ومن المخالفات في الطرقات إزعاج السائرين في الطريق يفسحوا له الطريق بدون عذر أو حاجة تليق. ومن صور الإيذاء أن يبني سقفا يمنع المرور في الطريق، أو يبني دكة للجلوس يتضرر بها الطريق، أو يخرج درجا ويأخذ من الشارع والطريق ما يضر المارة والسيارة، أو يتخذ موقفا لسيارته وكأنه في ملكه فيؤذي غيره. ومن صور الإيذاء في الطرقات رمي المخلفات وطرح القمامات مما يعيق السيارات أياما وليالي متتابعات بحجة البناء لم ينتهي. ومن الأذى وقوف الباعة في الطريق في الطرقات وسدها على المسارات أو نشر بضائعهم خارج حدودهم مما يؤذي المارة. ومن الإيذاء ممن ابتلي بالدخان التدخين في الطرقات والممرات ورمي الدخان في الطرقات فيؤذي المارة والسيارات. ومن الإيذاء والذين يتصيدون النساء ويقفون أمام المتاجر والمحلات وفي السيارات عند التجمعات النسائية والمحلات التجارية، فبئس ما عملوا، يعاكسون ويغازلون فبئس ما ارتكبوا. ومن صور الإيذاء في الطرق التحدث بالجوالات أو كتابة الرسائل أو فتح الواتس أو النظر في النت، ويحصل من ذلك إيذاء الناس أو تأخيرهم أو ترويعهم أو الميل عن المسار وإيذائهم. وكم إنسان كاد أن يهلك ويتلف مركوبه بسبب رسالة أو واتس أو نت فيضر نفسه وغيره، وما جعل الله لرجل من قلبين. ومن الأخطاء طلب الدخول في المسار المستقيم، ومن ثم يعطل ويؤخر السير خصوصا عند نوافذ الإشارات، ومنها المعاكسة في السير، وهذا يربك ويؤذي ويزعج ويخزي. ومن مخالفات الطرقات تخريب المرافق العامة وتقطيع الأشجار وإفساد الأماكن وتشويه الجلسات. ومن المخالفات في الطرقات أن بعض الناس يقوم متأخرا لدوامه وعمله وتجارته ووظيفته أو الذهاب بأولاده، فيؤذي غيره بالسرعة والعجلة والإزعاج والأذية. فالخلاصة أيها الإخوة والعصارة، دائما انظر لإخوانك ما تنظر لنفسك، أعطوا الطريق حقه، واحذروا إيذاء الغير في الطرقات والمسارات والممرات والمنتزهات، ولا تقل لي الحق والطريق لي فالطريق للجميع وليس ملكا لأحد. فلنكن متراحمين رفيقين، أهل عطف ورأفة وتحمل الخطأ والصبر على الأذى. وخذ قاعدتين نبويتين، لو طبقناهما لصلح طريقنا ومسارنا. الأولى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الثانية: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، وهو يحب أن يأتي للناس ما يؤتى إليه. هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم ولي عليهم خيارهم، وآمنهم في دورهم وأوطانهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم واغن فقيرهم، ارحم موتاهم، اشف مرضاهم، انصر مجاهدهم، فك أسيرهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين ناصرا ومعزا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا من فضلك، اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم احينا على الكتاب والسنة، وتوفنا على الكتاب والسنة، وابعثنا على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى ومن أهل البر والتقى يا ذا المن والعطاء. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى يا ذا المن والجود والعطاء. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما ذهب من أعمارنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسكنهم الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.